الرسول أتى المسجد وصلى لوحده، ثم عندما شرع في الصف وجد أن هناك ناس يصلون، هل يقطع الصلاة؟ نقول عليه أن يتقدم ويدخل مع هؤلاء، يتقدم ويدخل مع هؤلاء حتى لو كان قد سبقهم. إذا كانوا أمامه يذهب، وحتى لو كان بغي لا، إذا كانوا في اليمين، إذا كانوا عن يمينه، إذا كانت هذه الجماعة هي الأولى، لا عفوا، إذا كان الجماعة هي الأولى، يعني هي الجماعة الأولى التي أقيمت لها الصلاة أول مرة، وهذا الشخص ظن الجماعة قد انتهت، فهذا الذي يبدو والله أعلم، يعني هذا الشخص يستطيع هنا، يستطيع أن يتقدم، وإذا ما أمكنه يعني يقطع صلاة يدخل معه، ولا عفوا يقلبها إلى نافلة، نعم الأولى أن يقلبها إلى نافلة ويسلم منها بسرعة ويلحق بالجماعة، هذا هو الأولى.